قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافاته أو احتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفي مال حمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض ينقص. تقدم لنا شيء من أحكام الرهن، من أحكام القرض، وذكرنا من ذلك تعريفا، وأن القرض في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو بذل مال أو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وذكرنا دليله من القرآن ومن السنة والإجماع، وأيضا ذكرنا حكمه، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه مندوب، وهو في حق المقرض مندوب، وأما في حق المقترض فهذا مباح وجائز إذا كان هناك حاجة، إذا كان يحتاج، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أنه لا يقترض، لأنه يشغل ذمته، والشارع يتشوف كثيرا إلى إبراء الذمم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا قدم إليه الميت سأل هل عليه دين أو لا، فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، ثم بعد ذلك لما فتحت الفتوح وجلبت الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو عيالا فإلي وعليه. وتقدم ما الذي يصح قرضه، وأن المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا، وهو كل ما صح بيعه صح قرضه. تقدم لنا ضابط ما يصح بيعه، وأن ما يصح بيعه كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع، وهل يملك بقبضه أو بالعقد تقدم، وكذلك أيضا هل يتأجل القرض بالتأجيل أو لا يتأجل، وذكرنا أنهم يفرقون بين الدين القرض وبين بقية الديون، وأن بقية الديون تتأجل بالتأجيل، وأما دين القرض فيرون أنه لا يتأجل بالتأجيل، والصحيح في ذلك أن دين القرض كسائر الديون وأنه يتأجل بالتأجيل، كما أنه تقدم لنا أنهم يفرقون بين دين السلم وبين بقية الديون، فدين السلم لا يصح بيعه ولا أخذ الرهن به ولا الكفيل ولا الضمين ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه، يشددون فيه أو يضيقون فيه إلى آخره، والصحيح أنه لا فرق. تقدم لنا المثل والقيمة، ما هو المثل وما هو القيمة، انتهينا على هذه، وأن المثل في المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الشافعية، أن المثل هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، وما عدا ذلك فهو قيمي. والرأي الثاني، الرأي الثاني في المسألة وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيم ما ليس له مثل في الأسواق، وعلى هذا يكون المثل أوسع من القيم، يكون المثل أوسع من القيم، خلاف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فإن الشافعية والحنابلة يرون أن المثل مخصوص بالمكيلات والموزونات والقيم ما عدا ذلك. الصحيح أن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيم ما